أكيد أكيد. إنه لهم يعني نشاط مع المخابرات مباشرة، حصلت عدة حوادث يعني مجربين بهذه المسألة، ما فيش مجال للشك فيها أبدا، خاصة أن شهدت بدقات مخابرات سورية معهم أكثر من واحد، مش واحد اثنين، عدا عن بعض الأجهزة اللبنانية في المخابرات الداخلية. طيب، هل يظن بالشيخ الحبشي نفسه شيء من السوء فتاوى غير الناحية العلمية؟ التعامل بالسحر، تعامل السحر، بعض الشباب عم بيعالج في قضايا الجن والصرع وكذا وإلى آخره، ايه في أكثر من جن قالوا إنه الشيخ الحبشي يتعامل بالسحر، أكيد يعني مش واحد كذا. قال كلمة شيخنا كيف؟ هنا أبو خطب ذكر كلمة، فيقول بين إيش؟ بين كل ساحر وساحر يسكن ساحر الآن في بيروت، سحر بشكل غريب، يعني في كل حي ما شاء الله تجد فيه العالم الروحاني كذا كذا كذا، في المجلات الآن في الجرائد دعايات عادي طبيعي، كيف بدعوا للسينما وكذا وإلى آخره، دعايات فك سحر ضرب مندل إعادة الغائب كذا كذا في المجلات عادي طبيعي جدا، صار لهم نقاب الآن. شوف كيف تطور الموضوع كما أقول من التنجيم المغناطيسي إلى استحضار الأرواح إلى الاتصال بالجهة، نشوف شو بعد بده يطلع. هاي الموجة تمشي مثلي بعدين تطفأ ويطلع منا بنوبة جديدة، لكن كان بحثنا بارك الله فيه في الأحباش، هل هذا خاص بالأحباش ولا هذا عام كما هنا يعني؟ بالنسبة لقضية السحر أم بالنسبة لقضية أخرى؟ بالنسبة لقضية السحر عامة، الكل يعمل بها من كيف. أنا كان سؤالي عن الشيخ عبد الله الحبيب، في عنده شيء، في عندكم فكرة عنه غير يعني ضلاله الفكري والمذهبي، مثلا مدفوع من جهة من دولة تريد المكر؟ في تعتيم على قضية دخوله إلى بيروت، ولكن ثبت من بعض التحريات اللي قاموا فيها أجهزة من الدولة يعني إيه؟ إنه في دعوة ضده كانت في نفس الوقت اللي بلغت أجهزة السلطات اللبنانية أثناء دخول لبنان إنه أجهزة المخابرات رصدت دخول جاسوس يهودي إلى بيروت عن طريق الشام، فالتحري اللي كان عم بتابع الموضوع ربطه مباشرة بدخول الحبشة، ويقول ان الدعوه ما زالت في الدوله اللبنانيه ناطرين نبشها بعد خروج السوريين من غيره. هذه دعوه من دعاوى كثيره ضده بالنسبه لقضيه انه قتل والى اخره من جماعه. تفضل. السوريين ممكن ان نحن سلطه كبيره في بيروت، خمس سلطه. يعني قولك انهم لما يخرجوا امجاد